بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: هل من النفس قبل التمكن تخفيف الصلوات الخمس من 50 إلى 5 صلوات؟ نعم، يصح التمثيل بذلك، وبعض الأصوليين قالوا لا يمثل به لأن الحكم لم يبلغ الأمة، فالصحيح أنه يصح التمثيل به ولو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ما معنى قولنا في قول عائشة وقضى الصلاة السفر؟ المقصود من أهل الحال، أي أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تصف نهاية الأمر، أن صلاة الحضر 4 وصلاة السفر 2. وإلا في الآيات فيها إشارة إلى أن الصلاة صارت 4 مطلقا سواء سفر أو حضر، ثم خوفه عن المسافة. قول الحديث عليهم جناح أن تقصروا من الصلاة من خفتم أن يفتنكم إليكم. فالآية فيها إشارة إلى أن التخفيف في السفر حصل بعد كونها تامة. نقول أخنا معنى هذه الأبيات المتقدمة قولا: بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. هذا البيت تقدم معنا في المجال، وأوله: أكلت دما إن لم أرى في مضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. قوله بعيدة مهوى القرط، القرط هو الحرية الذي اتخذ على الناس، وطيبة النشر أي ريح طيب، يصف هذا الحس وطيب الريح. المقصود أنه يهدد امرأته أنه سيتزوج عليها، ويؤكد ذلك بقوله: أكلت دما، يدعو على نفسه أنه قول أكلت دما أي أكلت الدية كما تقدم معنا، أي أنه يقتل له قتيل ولا يستطيع السعي فيأخذ الدية، يدعو على نفسه إن لم يأتي هذا الضرر. يقول البيت الثاني: صب قد استعذبت ماء بكائي. أولها: لا تسقني ماء المنام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. الصب صب هو العاشق، لأنه يعني متعشق. قد استعذبت ماء بكائي أي الماء أصبح يراه عذبا، ماء البكاء أي أصبح ما يبالي بكثرة البكاء. قول: فلا تك في رفعه أجدلا. معنى أجدلا أي الشديد، أي لا تك برفع الجناح شديد، الأجدل والشديد. قال: وقوله في أبيات صاحب المراقي: وكل حكم قادما له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي. كل حكم قادما له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي، أي أن الأحكام قد يرفع بعضها، قد ترفع التلاوة ويبقى الحكم، أو يبقى الحكم ترفع التلاوة. كل حكم قابل له وفي قابل للنفس سواء التلاوة أو الحكم. وقوله: وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي، أي نفي الوقوع رفع الأحكام الشرعية كلها، هذا متفقون على أنه لا يقع، اتفق العلماء على أنه لا يقع رفع الأحكام الشرعية، إنما يرفع حكم دونها. قوله: وفي نفي الوقوع الاتفاق قد خفي، أي وجد قد خفي، أي قد وجد، وجد الاتفاق على عدم وقوع نسخ الأحكام الشرعية كلها. طيب، قال وبياض صاحب المراقي أيضا: للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيبا، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه انتقدا. أي معنى الأبيات أن الله عز وجل يكلف لأحد أمرين، للامتثال أو للتربد. للامتثال كلف الرقيب، أو كلف الرقيب للامتثال. قولا فموجبا تمكنا مصيبه، أي في حالة الامتثال اشترط التمكن. في حالة الامتثال إذا كانت الحكمة الامتثال اشترط التمكن من الأداء. قال فموجب تمكنا مصيب، أي من أوجب التمكن فهو مصيب في هذه الحالة. فموجب تمكنا مصيب، أي الذي أوجب التمكن مصيب. الشرط الثاني أو بينه والابتلاء تردد وتردد، لأن الله يكلف للامتثال أو التردد. شرط تمكن عليه انتقد، أي لو كان التكليف من أجل الابتلاء فلا يشترط التمكن. شرط تمكن على من فقد، أي لا يشترط التمكن إن كان التكليف للابتلاء، كما كلف إبراهيم عليه السلام، كما كلف النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة الآخر. إذن قول الخموج بالتمكن المصيرة، أي في حالة الامتثال اشترط التمكن من الكلام، وفي حالة الابتلاء لا يشترط التمكن. وعندنا تنبيه على حديث عائشة كان فيما نزل من القرآن 10 ضعاف معلومات حرمنا، صفحة 116 من نسختنا. كان فيما نزل من القرآن 10 ضعاف معلومات حرمنا، ثم نسخها الخمس المعلومة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن. قلنا في الدرس السابق قولا ثم نسخنا الخمس معلومات، احتمل أن تكون قصد القرآن، واحتمل أن تكون نسخت للسنة. ثم وجدنا رواية في صحيح مسلم أيضا أنزل 10 ضعاف ثم أنزل خمس معلومات، فقولها ثم أنزل خمس معلومات إشارة إلى القرآن. وبهذا شرح النووي، شرح النووي على أن الخمس أيضا قرآن. نسخ الخمس، الخمس أيضا آية من القرآن، نسخ لفظها وبقي حكمها. إذا العشر ربعات نسخ الحكم واللفظ، نسخت التلاوة والحكم. عشر ربعات نسخ فيها التلاوة والحكم. الخمس الرضعات نسخ فيها ماذا؟ التلاوة، وبقي الحكم على الصحيح. إذا قولها في آخر حديث وستوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي الخمس المعلومات، الضمير عائد إلى أقرب مذكور وهن الخمس، الضمير عائد إلى أقرب مذكور وهن الخمس. الدرس السابق أخذنا الزيادة على النص والخلاصة فيها، أن الزيادة على النص هل تعتبر نسخا أم لا؟ لا تعتبر نسخا، بل حكم زائد. على هذا الجمهور من قال أبو حنيفة عز الزيادة نسخ. وسواء كانت الزيادة متعلقة بالمزيد، كان يكون شرطا أو جزءا منه، أو لم يكن متعلقا به، فالصحيح على كلا الوجهين أن الزيادة لا تعتبر نصفا. قول في أواخر الدرس أو البيت وليس نصفا كل ما أفاد فيما رسى بالنصف للزيادة، أي هذا يبين قول الجمهور على أن كل ما أفاد زيادة على النص لا يعتبر نصا. قول رسى، رسى بالنص، رسى أي ثبت منه الجبال الراسية ثابتة، فيما رسى بالنص أي ثبت الحكم بالنص، ثم جاء زيادة عليه فالزيادة ليست نصا. طيب بقي أيضا الفصل الأخير الذي قرأناه نسخ جزء من العبادة أو شرطها، فليكون نسخا من العبادة الجملة أو نسخ لذلك الشرط أو لذلك الجزء، ما هو الصحيح؟ يكون نسخا للجزء أو للشرط فقط، وهو قول الجمهور. وخالف أبو حنيفة فعده نسخا للحكم كاملا. البيت الأخير، والنسخ للجزء أو الشرط المتقي نسخه للساقط لا للذبقي، لا للذبقي. الكلمة الأولى والنسخ صوابها والنقص كما في المراقب، والنقص للجزء أو الشرط المتقي نسخه للساقط لا للذبقي. أنه إذا حصل نقص، إذا حصل نقص للجزء أو الشرط فيعتبر نسخا، إن تقي نسخه أي اختير نسخه، وهو قول الجمهور. نسخه للساقط أي يكون ناسخا للساقط فقط، للجزء أو الشرط فقط، لا للبقي أي لا ينسخ الحكم كله، إنما يكون ناسخا للجزء المذكور. في المراقي أول البيت النقص، والنقص جميعا نسخ النص، والنص لا والنقص، والنقص والنقص طيب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا. من هو المؤلف؟ مقدام رواه النووي. قال فصلا: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لا يجوز لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال مقيد وعفى الله عنه: هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف، وهو قول لا يقيل، قيل لا يجوز. قال: هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيل يجب المصير إليه، ولا يجوز القول بسواه البتة، لأن الله جل وعلا صرح حديث في كتابه: والله يقول من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه، مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط، ربط الجزاء بشرطه. ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الرب، ولا شك أن هذا الرب الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيحا لا يمكن تخلفه بحال. فمن ادعى انتكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل، فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خطأ بها، ومناقض القاطع كاذب يقينا باستحالة اجتماع النقيضين. صدق الله العظيم، وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه جل وعلا. وهذا الذي قرره الشنقيطي رحمه الله. والله الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فنسخ العبادة يكون بلا بدل، سواء في الأحكام أو في آية نسخها الله فيأتي الله عز وجل بآية أخرى. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ذكره في كلمة في مجموع الفتاوى الجزء 17 195. صفحة 195. وابن القيم أيضا ذكره في الجواب الكافي صفحة 227. وهو قول بعض الظاهرية كما عزل إليه الشوكاني في إرشاد الفحول، وآخر الشافعي له ثلاثة رسالة يشير إلى هذا القول. قال في الرسالة صفحة 209 إلى 110، في الرسالة صفحة 209 إلى 110، قال: وليس ينسخ فرضا إلا أثبت مكانه فرضا، وليس ينسخ فرضا إلا أثبت مكانه فرضا، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب الله والسنة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا، أي في كتاب الله وسنة رسوله على هذا الحال أنه يبدل مكانه حكما آخر. الجمهور من الأصوليين والفقهاء على أنه يجوز النسخ لا إلى بدل، يجوز النسخ إلى غير بدل، وسيأتي نقاش في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله: ولنا، أي كلام المقدام، ولنا أنه متصور عقلا، أي العقل يمنع ذلك، ما المانع من أن يرفع الله حكما ولا يبدله بحكم آخر، يقول هكذا. قال: ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط، عندنا سود عليك أنها من كلام قدامه، ظاهر السقوط من كلام الشنقيطي. ولنا أنه متصور، قال وقول المؤلف رحمه الله: ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط، لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويد العقلي. يعني ابن قدامة يستدل على جواز النص إلى غير بدل لأنه متصور في العقل، فقال الشنقيطي ردا عليه: صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي. وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. ابن قدامة سيأتي نستدل بحديثين على قيامه في الشرع، وسيناقش الشنقيطي رحمه الله الأدلة التي ذكرها. قال: وقوله إن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأرواحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل، استدل ابن قدامة بوقوعه في الشرع بهذين الحديثين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأرواحي فقتله، قال: ثم نسخ الله عز وجل هذا التحريم إلى غير بدل، لا غير بدل أي لم يبدله تحريم آخر أو ما شابه ذلك، قال: هذا التحريم نسخة إلى غير بدل. والصدقة أمام المناجاة، أمر الله أن يناجي الرسول أن يقدموا بين نجواهم صدقة، ثم نسخ الله عز وجل ذلك لا غير بدل، فمن ناجى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يجب عليه أن يقدم شيئا. هكذا استدل ابن قدامة بحديثين، وناقش في ذلك كما سيأتي. قال: وتقديم الصدقة على المناجاة كلاهما نسخة إلى غير بدل، وأن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل، غير صحيح، هيك أي ما استدل به غير صحيح، لأن النهي عن ادخار لحوم الأرواحي نسخة ببدل خير منه، وهو التخير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث، لأن في الحديث نفسه: كنت نهيتكم عن الدخان لحوم الأرواحي فقتلت فكلوا وادخروا فتصدقوا، فخير بين الادخار والتصدق، فقال الشنقيطي: هذا التخير هو البدل، وإن لم يكن أوجب شيئا آخر لكنه نسخ إلى النذر، نسخ إلى النذر الصدقة والإباحة الادخار إلى آخره. قال وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، وهو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء ما عند الله وبين الإمساك عن ذلك، كما يدل عليه قوله فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. يعني قوله فإن لم تفعلوا قال في إشارة أن ما زالت مشروعة مستحب استحب ذلك، فصرح ذلك ابن القيم على أن ما زالت مستحبة، يقدموا الذين يجمعهم صدقة ما زال مستحبا. فقال نعم الشقيق يقول نسخ إلى ذلك، نسخ من الوجوب إلى الاستحباب وإلى التخير بين الصدقة وبين الإنسان، وهذا حكم شرعي أيضا، الصدقة والإنسان حكم شرعي. قال وقول المؤلف رحمه الله فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكرا، يعني مما المقدامة ناقش الآية التي ذكرها المانعون، فقال المقدامة الآية إنما هي في نسخ الآية وليس في الحكم، إذا نسخ الله آية أتى الآية الأخرى أي التلاوة، التلاوة وليس الحكم. والمؤلف رد عليه الشنقيطي قال وقول المؤلف رحمه الله فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكرا، ظاهر السقوط كما ترى، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح، وأيضا نسخ الآية أو إنسائها فسر النسخ برفع الحكم وبقاء اللفظ كما في التفسير، وقول أو نسها فسر برفع الآية بكمالها لفظها، فالنسخ أي رفع الحكم وبقاء اللفظ، والإنساء أي رفع الآية لأنها إذا رفعت نسيت، والآية عامة تشمل ما نسخ ما نسخت التلاوة وما نسخ على الحكم أيضا يشمل هذا وهذا. قال وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة، أن يكون البدل هو رفعها، رفعها هو البدل، يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع، يعني يجيب على الشنقيطي أن هذا الرفع هو البدل الذي نحن منازعون له، هم يسمونه إلى غير بدل ونحن نسميه بدلا، ولذلك ذكر بعض العلماء على أن الخلاف قد يكون نفسيا، فالجمهور لا يعتبرون ذلك الحكم الأصلي بدلا، يقولون ما أوجب شيئا آخر أو ما حرم شيئا آخر بدلا، فما اعتبروا الإباحة أو التخيير ما اعتبروه حكما، والصحيح أنه حكم، والصحيح أنه حكم بقاء على ظاهر الآية، وأيضا هو حكم شرعي من الحكم الشرعي، يعني لو قيل لك ما حكم ماذا الادخار في الأضاحي أقول مباح أضاحى الشرع قال الله ما بقى لما يتطلب كله الدخل وتصدق، فهو حكم شرع، ولذلك فالأظهر أن الجمهور لا يعني لا يتخالف قولهم مع قول غيرهم، إنما هم ما سموا البدل يعني اقتصروا في الإطلاق بالبدل على ما كان شيئا آخر أوجب شيئا آخر مكان، كنسخ بيت المقدس أجل بدله ماذا استقبال الكعبة وهكذا، لكن الصحيح أن أيضا لو نعم لو نسخ الوجوب إلى الإباحة أو الاستحباب أيضا هذا يطلق عليه. قال يقال في ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع، والأحسن الذي ينبغي هو البقاء على واحد هذا، على أنه ما تنصف، ما ينصف إلا أبدل بخير منه، سواء أبدل بمثله أو بأخذ منه كان خيرا. فلو أبدل بمثله وجود إلى وجود أو تحريم إلى تحريم آخر، أو ينصف من الوجود إلى الإباحة إلى الاستحباب، فكلها أحكام شرعية، أو من التحريم إلى الكراهة. قال رحمه الله: وما أجابني صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعا للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، الجواب الشرط، لأن الجواب الجواب الشرط لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، يعني قال قد يأتي في اللغة العربية جواب الشرط مستحيل أن يقع، قد يأتي جواب الشرط مستحيل أن يقع فضلا عن أن يكون واقعا، فأراد بهذا أن الشرط ليس على ظاهر الحال، فأنا سهل آية الإنسان يأتي بخير منها أو مثلها، وهذا كما سيأتي كلام باطل. قال: إن أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، نحو إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، هل هذا الكلام صحيح؟ الله أعلم. إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، كيف الفرق؟ إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة ستكون اثنين، كلام صحيح أو ما صحيح؟ صحيح إن كان الواحد نصف العشرة، يعني على إذا نظرنا إلى الرب فالجملة صحيحة باعتبار الرب، الارتباط صحيح أو ما صحيح؟ الارتباط إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة كم ستكون؟ اثنان، لكنها بالنظر إلى مفرداتها باطلة، الواحد ليس نصف العشرة والعشرة ليست اثنان، فكما سيأتي في الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل هناك آلهة غير الله؟ ليس هناك آلهة غير الله، وهل ممكن تفسد السماء والأرض حاليا؟ لا يمكن أن تفسدها، لكن الارتباط صحيح أو غير صحيح؟ بلا شك الارتباط حق، فهم أرادوا التنفيذ بهذا، إذا كان الواحد نصف عشرة فالعشرة اثنان، أي أن الجواب الشرط قد يكون مستحيل الوقوع، جواب الشرط قد لا يكون من لا يكون لابد من وقوعه، قد يكون مستحيلا، إشارة إلى أن الآية لنأت الخير منها أو مثلها ليس على ظاهرها، لكن هذا الكلام باطل. قال: نحو إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، ظاهر السقوط أيضا، أي هذا قول من صاحب نشر البنود والقرافة. قال: لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الرابط، يعني لأن الحكم بالصدق أو الكذب للجملة الشرطية ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى الوقت، ولا ينظر فيها إلى الجمل المرتبطة، لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الرد، فتكون صادقة لصدق ربطها، ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها، يعني لا ينظر إلى الطرفين هل هي صدق أو كذب، ينظر إلى الرد، هل الرد صحيح أو لا. ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قضية شرطية في غاية الصدق، مع أنها لو أزيل منها الرب لكذب طرفاها، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله، وهذا باطل قطعا، ويصير الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض، وهو باطل أيضا، والربط لا شك في صحته وبصحته تصدق الشرطية، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك، وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان، لكنه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله، ولا أن الواحد نصف العشرة كما هو معروف، بخلاف الشرط في الآية فقد صح، يعني الشرط صحيح في الآية، وبصحته يلزم وجود المشروط. أي آية بخلاف الشرط في الآية؟ وكان فيهما آية ما ننسخ من آية أو ننسخها نأتي بخير منها. ما ننسخ من آية هذا الشرط موجود فلا بد من وجود المشروط. قال بخلاف الشرط في الآية فقد صح وبصحته يلزم وجود المشروط. واعلم أن قول من قال إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرطية إنما يتواردان عن الجزاء والشرط إنما هو شرط في ذلك غير صحيح. يعني بعضهم قال أهل العربية يجعلون الصدق والكذب نظرا إلى الجزاء وهذا غير صحيح بل كما ذكر المؤلف إنما يتواردان على الربط. قال بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا كما حققه السيد في حواشيه على المطول وكما حققه البناني في شرح السلم وهو الحق الذي لا شك فيه لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا. لأن بالنظر للشرطية قد يقول تقول جملة صحيحة مع أن طرفها أو مع أن طرفيها كاذب فيها كذب. الخلاصة من ذلك على أن الصحيح في المسألة أنه لا ينسخ إلا إلى بدل ولا ينسخ إلى غير بدل لا ينسخ إلى غير بدل وأن قول جمهور لا ينسخ إلى غير بدل مقصودا في ذلك أنه لا يلزم أن يأتي بحكم مثير الواجب ينسخ إلى واجب أو محرم ينسخ إلى محرم وكونه إلى إباحة أو إلى مد هذا لا يناقض أنه ما زال حكما حتى لو كان عن الإباحة ما تخيل الإباحة رفع ذلك الحكم بنفسه رفع ذلك الحكم وإبقاء المسألة بدون الحكم الأول يعتبر بدلا لأنه إذا يبقى الحكم الأول سيبقى الحكم على الإباحة مثلا أو على المد أو ما أشبه على أنهم حتى الجمهور ما يقولون المسألة تكون خالية من الحكم ليس فيها حكم شرعي لا إباحة ولا تحريم ولا كراهة ولا نهي ولا وجوب خالية من جميع الأحكام الشرعية وما يقولون بهذا الجمهور الذين يقولون ينسخ إلى غير بدل هم ما يقولون أن الحكم يصير خاليا من الأحكام لا إباحة ولا تحريم ولا هذا ما سيقولون بلا شك ما يقولون شرعي وهذا يدل على أن الكلام يمكن أن يكون لديه. قال رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا ويجوز النسخ بالأخف والأثقل إلى آخره. حاصل هذا المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. قال ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إسراف بأربعة أشهر وعشر في قوله تعالى تربطنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشر ليالي أخف من السنة يعني المتوفى عنها زوجها أولا أوجب الله أن تتربط كم سنة كاملة ثم نسخ ذلك إلى أربعة أشهر وعشر فهذا نسخ من أثقل إلى أخف. ومعلومة طيب قال وتنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار. النصوص في قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين من كان واجبا على المسلم أن لا أن يصابر عشرة لا يكن منها عشرة من الكفار يصبر أمامها ثم نسخ إلى اثنين فإذا كان إذا تواجه مسلم مع أكثر من اثنين له أن يترك قتاله. قال المنصوص في قوله تعالى هي منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية بمصابرة اثنين المنصوص في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فهي منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين